بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام صاحب المنازل في باب التحقيق، حيث قال: التحقيق تلخيص مصحوبك من الحق ثم بالحق ثم في الحق. وهذه أسماء درجاته ثلاثة، كما ذكر أن التلخيص والتخليص مطلوبان، حيث يكون أنت تسير مع الله عز وجل تصحبه وهو الصاحب لك سبحانه وتعالى، تسير مع شرعه وتلتزم أوامره، وأنت مستحضر مجموع ما أمر، وأنت قد خلصت غايتك في هذه الصحبة، فهي خالصة له عز وجل في الشهود وفي العمل، في العلم وفي الإرادة. قال: أما الدرجة الأولى وهي تخليص مصحوبك من الحق، هي مكتوبة في الأول تلخيص، وهو شرح على الاثنين تلخيص وتخليص. سبق أن كل منهما له معنى مهم غاية في الأهمية. التلخيص معناه أن يكون مجموع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين أنت مستحضر له ملتزم به، فأنت تلخص تخلص مصحوبك، بمعنى وده على فكرة الشرح يدور عليه على معنى التخليص خلاف الكلمة التي ذكرت في المقدمة. قال: أما الدرجة الأولى وهي تخليص مصحوبك من الحق بأن لا يخالج علمك علمه، وأما الدرجة الثانية فأن لا ينازع شهودك شهوده، والدرجة الثالثة أن لا يناسم رسمك سبقه، يا عزمها لا ينافس. يناسب هي مكتوبة لا يناسب، وهي شريحة المناسبة. يناسبه شابه. تخليص مصحوبك من الحق بأن لا يخالج علمك علمه، أنت علمت الحق وأنت علمت أسماءه وصفاته وأوامره ونواهيه، وكل ذلك في علم الله كلا علم، وهو سبحانه وتعالى الذي من عليك بهذا العلم، والذي علم قبل وجودك وهيأك، علم أنك أهل لهذا وهيأك فأعطاكه، وليس أنك الذي اكتسبت هذا العلم بنفسك، وإنما هو محض وجوده وفضله. وحين أحسنت فشهدت للدرجة الثانية وأنك تعبد الله كأنك تراه، فأنت تشهد في هذا قبل شهودك من نفسك أنك فعلت وعبدت، هو الذي رآك أهلا لذلك وهيأك لهذه المرتبة، وكان منه الإعداد والإمداد لهذه المنزلة ومنزلة الإحسان، فقد سبق إحسانه إحسانك، هو عز وجل الذي أحسن إليك قبل أن تكون محسنا، بل أحسن إليك حتى تكون محسنا، فبه بلغت مرتبة الإحسان فعبدت الله كأنك تراه. وأن لا يناسب رسمك سبقه، رسمك أنت وجودك لا يناسب، يعني بقوله لا يشام، يعني لا يرد أي احتمال لورود يعني قرب من أن أو مقارنة أو احتمال أن مضاهاة أن يكون ولودك. تتصور أنه هو الذي أتى لك بهذا الخير، وإنما سبقه وإحسانه إليك قبل ولود الأشياء هو الذي تسبب في وصولك إلى هذه المنزلة. سبقه سبحانه وتعالى لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، وأنت لم تكن شيئا، وأنت كنت عدما محضا بعلمك وشهودك وحالك وقلبك ودرجة الإحسان التي وصلت إليها ودرجة التحقيق التي وصلت إليها، كل ذلك كان عدما محضا. فالله الذي خلقه وأوجده. فهذه عودة إلى قضية الفقر تماما لله سبحانه وتعالى. قال: أما الدرجة الأولى وهي تخليص مصحوبك من الحق فأن لا يخالج علمك علمه، يعني أنك كنت تنسب العلم إلى نفسك قبل وصولك إلى مقام التحقيق، ففي حالة التحقيق تعود نسبته إلى معلمه ومعطيه الحق. ولعل هذا معنى قول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذ جمعهم الرب تبارك وتعالى وقال: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قيل: قالوه تأدبا معه سبحانه إذ ردوا العلم إليه. وقيل معناه: لا علم لنا بحقيقة الباطن، يعني حقيقة باطن الناس فيما أجابوا، فمن إنما أجابنا من أجابنا ظاهرا والباطن غيب وأنت علام الغيوب. والتحقيق إن شاء الله أن علومهم تلاشت في علمه سبحانه واضمحلت، فصارت بالنسبة إليه كلا علم، لا علم لنا بالنسبة إلى علمك. فردوا العلم كله إلى وليه وأهله ومن هو أولى به، فعلومهم وعلوم الخلائق جميعهم في جنب علمه تعالى كنقرة عصفور في بحر من بحار العالم، كما قال الخضر: وما علمي لموسى عليه السلام وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. والمخالجة المنازعة. الخطر على العالم في أن ينسب لنفسه العلم، وقد عتب الله على موسى حين سئل: هل تعلم في الأرض أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وأخبره بالخضر ليبين له أن من هناك من هو أعلم منك في بعض المسائل، ولكي لا يعني يشهد الإنسان علمه إلى علم الله كوجه للمقارنة. لا وجه للمقارنة أصلا، علم الإنسان إلى علم الله كلا شيء، كلا علم. قوله: أما الدرجة الثانية فأن لا ينازع شهودك شهوده، هذا قريب من المعنى الأول، لكن المعنى الأول في العلم والثانية في حال يشبه المعاينة، أن تعبد الله كأنك ترى الشهود، هذا هو المعنى. والمعنى أن الشهود الذي كنت تنسبه إلى نفسك قبل الفناء تصير بعد تنسبه إليه سبحانه لا إليه، أنه الذي أعطاك هذا الشهود هو شهدك أهلا لهذه المنزلة وهيأك وخلقك قبل أن تشهده أنت، أحسن إليك فأحسنت إليه فجعلك محسنا بعبادته، مش أحسنت إليه استغفر الله، أحسنت في عبادته، أحسن إليك فجعلك محسنا في عبادته وجعلك محسنا إلى الناس. قولوا أما الدرجة الثالثة أن لا يناسب رسمك سبقه. الرسم عندهم والشخص وهو محدث مخلوق. كلمة الرسم يعني الشخص أو الشكل أو يعني ما هو يعني شكل ظاهريا. يقول الرب تعالى هو القديم الخالق، فإذا تحقق العبد بالحقيقة شهد الحق وحده منفردا عن خلقه، فلم يناسب رسمه سبق الحق وأوليته. والمناسبة كالمشامة، يقال ناسمه أي شامه شام. فاستعار الشيخ اللفظة الأدنى المقاربة والملابسة، فاستعار الشيخ اللفظة لفظ المناسبة وأن لا يناسب لأدنى المقاربة والملابسة، أي لا يداني رسمك سبقه ولو بأدنى مناسبة، بل تشهد الحق وحده منفردا عن كل ما سواه. وهم يشيرون بذلك إلى أمر، وهو أن الله سبحانه كان ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. الكلام الأول صحيح، التاني إبادي، وهو الآن على ما عليه كان، يعني ليس لا شيء معه. طب المخلوقات التي خلقها وأولدها هي موجودة به، وليس أنه لا وجود لها في الحقيقة وأن وجودها هي وجوده. كلمة دي كلمة ممكن تبقى إلحادية محضة، اللي هي طب المخلوقات دي كلها إيه في وجوده؟ هي وجوده طبعا، لكن أنها مولودة به ولا بنفسها، فنعم هو الذي أوجدها من العدم. قال فأما اللفظ الأول وهو كان الله ولا شيء معه، فهذا قد روى في الصحيح في بعض ألفاظ حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه. وإن كان اللفظ الثابت كان الله ولم يكن شيء قبله، هو ده مذهب شيخ الإسلام، يضعف كل الروايات اللي فيها لفظ آخر غير قبله، يشير إلى ضعفها. طبعا هو لها في الصحيح فمش قادر يضعفها، فيقول هي بالمعنى، بس هو في الحقيقة كلامه بيضعفها، مع أنها روايات صحيحة وصريحة، لكن في البخاري هي في بعض الروايات معه، وفي رواية صريحة أصرح كان الله ولم يكن شيء غيره، وهي دي التي يريدونها، وهي رواية في البخاري، ولا يجوز أن تضعف، ولا قائل بتضعيف إسنادها من أهل العلم، وليست من المستدركات. لكن هو لأن شيخ الإسلام له مذهب في مسألة حوادث لا أول لها، قد يفهم منه أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وعشان كده ترجيحه في كلمة لم يكن شيء قبله، إن القبلية غير لم يكن شيء غيره، لم يكن شيء غيره معناه أن كان في وقت من الأوقات لم يكن هناك خلق على الإطلاق، وده الصحيح الثابت الذي هو فطرة كل إنسان. ده ضعيف، حديث كان في كان الله في أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، كان عرشه عن ماء. حديث ضعيف، لكن معناه كان فوق سحاب، كان في عماء يعني كان في سحاب، في يعني فوق، ما فوقه هواء، ما فوق العماء هواء، وما تحته هواء، ما تحت الهواء العماء هواء. ايه موضوع لفظ القبل ده؟ ان هو ابن تيمية رحمه الله وابن القيم هم يكرر نفس الكلام، انه لا يصلح غيره، يقول هذا هو اللفظ الثابت وهو المطابق لقوله في الحديث الاخر الصحيح انت الاول فليس قبلك شيء، ولم يقل فليس معك شيء، وليس بذلك بليس، ان دي معناها دي ان ليس قبلك تفسر ايه؟ لم يكن غيرك، لم يكن شيء غيرك، هي يقول إيه ليه حصل الكلام في الموضوع ده؟ لان في اتفاق على النهايه عند اهل السنه، يعني النهايه ان المخلوقات بعد ما اوجدها الله عز وجل وبعد أن يقيم الله القيامة سوف يبقى خلق من خلقه عز وجل، الجنة والنار وأهلهما والعرش والملائكة والحور العين سيبقون بلا نهاية، أن الجنة والنار لا تفنيان وما فيهما لا يفنى ومخلوقات أخرى لا تفنى، والخلود متكرر في القرآن، خالدين فيها بإذن ربهم، خالدين فيها أبدا إلى ما لا نهاية. وعبر عن بقاء الرب عز وجل بلفظ وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فلفظ البعد عكس لفظ القبل، فإذا كان في النهاية لم يقتضي انعدام جميع المخلوقات، عايز يقول يبقى البداية إن لفظة قبل لا تقتضي انعدام جميع المخلوقات في البداية، بل إيه إن كل مخلوق كان له لحظة وجود بس قبلها كان في حد وقبلها كان في حد وقبلها كان في حد إلى ما لا بداية، إلى ما لا بداية، يعني زي ما يقول مش تصورناها في النهاية وقلنا في مخلوقات هتستنى، عايز يقول طب ما البداية تبقى كده برضه، بس ده كلام باطل قطعا. ما هو بيقول حوادث لا أول لها، كويس كده، لها تفسيرين عند اللي فهموا كلامه، مخلوقات لا أول لها أو حوادث بمعنى أفعال الرب، ودي ما فيهاش نزاع، أفعال الرب ليست مخلوقة، لم يكن معطلا عن الفعل، كان يفعل أشياء عز وجل قبل أن يخلق الخلق، لم يكن معطلا عن الفعل، مش كان لا يفعل شيئا خارج الاطلاق، يفعل اشياء، لكن يفعل اشياء هل يلزم منها وجود مخلوقات؟ ما يلزمش. سبح نفسه، حمد نفسه، اثنى على نفسه، هل يترتب على ذلك وجود مخلوقات؟ ما يلزمش. ان الله عز وجل قال الحمد لله، هل يلزم من ذلك ان وجد خلق من الثناء، من ثناء الله على نفسه؟ يفعل ما يشاء، أفعال ربي لا أول لها، لأنه كان بأسمائه وصفاته على الكمال أزليا، لكن صفة، لكن في لحظة معينة خلق الخلق كفعل، فعل الله فعلا هو الخلق، أوجد به المخلوقات، وإن في أول مخلوق، وقبل أول مخلوق ده ما كانش فيه ما كانش فيه خلق، فإحنا عندنا أدلة على الموضوع ده، عندنا أدلة، والقضية هي بالنسبة لنا قضية دليل، إن الرسول صلى الله عليه وسلم مش بس الحديث بتاع كان الله ولم يكن شيء، قال أنت الأول فليس قبلك شيء، أو كان الله ولم يكن شيء قبله، عندنا رواية غيره كان الله ولم يكن شيء غيره قاطعة في إن ما كانش فيه مخلوقات، والرواية الثانية إن أول شيء خلقه الله القلم، إذن عندنا أول مخلوق، ماشي كده، كلمة أول مخلوق في بعض الناس يقول أول مخلوق بالنسبة لغيره، عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلقه الله القلم، عشان كده نلاقي ابن تيمية ضعف الرواية دي وقال لك إن الرواية هي أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أول فتح اللام، إزاي يعني؟ لو قلت أنا أول من دخل الدار أحمد، يبقى أنا كان عندي مجموعة من الناس معناها إن أول واحد مين؟ أول واحد دخل يبقى هو إيه؟ أحمد. لو قلت أول من دخل ما دخل الدار أحمد، لا أنا هيقول له إيه اللي حصل؟ ماشي كده؟ أول ما أحمد دخل إيه اللي حصل؟ كلمته، أعطيته، وقلت له اكتب، فعشان كده هما بيقولوا ان الرواية دي ضبطها اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، ايوه يعني عند اول خلق الله للقلم قال له ايه اكتب، وده ما يقتضيش القلم اول مخلوق، لكن احنا عندنا ان السلف اختلفوا على اقوال في اول مخلوق، القلم، العرش، الماء، ماشي كده، لكن هم متفقين في أول مخلوق، هو ده دليل لوحده، لأنهم لما اختلفوا في أول مخلوق وعدوها ما قالوش لا وجود لأول مخلوق، فيش حاجة اسمها أول مخلوق. وبعدين احنا عندنا رواية صحيحة الإسناد رواه ابن أبي عاصم في السنة إن أول شيء خلقه الله القلم، دي رواية ما ينفعش معاها أولا، لأن اسم إن بيخش على جملة إيه؟ قصدي إن بتخش على جملة الإسمية، بتخش على جملة الفعلية، وأنت بتقول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، إن دي جملة فعلية وإن أول ظرف زمان، لكن أول على التفسير الثاني وعلى الرواية الثانية في الحقيقة أول ما خلق الله القلم دي تدل على أنها جملة إيه؟ اسمية، ودليل إن إن دخلت عليها دي جملة اسمية، يبقى القلم أول مخلوق. الله آخر ليس بعده شيء، وإن في أشياء هتبقى. إزاي بقى في أشياء تبقى؟ بإن ربنا الذي يبقيها، الذي خلقها هو الذي أبقاها، وبقاءها مرتبط بإيجاده لها سبحانه وتعالى على ما شاء، خالدين فيها بإذن ربهم، لكن هي ما تبقاش بنفسها، لكن الله الذي يبقيها. لكن الكلام ده مش متصور في الأول، وعند التدبر إن لابد من وجود وقت ما كانش فيه خلق وأوجد الله الخلق، وبعدين هو الذي يبقيه عز وجل، زي ما أوجد الإنسان هيفنيه من الحال ويحوله لحال تاني، هيحوله تراب ويبقى عجب الذنب ويفصل الروح عن الجسد، وبعدين الروح ترجع للجسد تاني، وبعد كده يستمروا مع بعض وتنشأ نشأة أخرى، وفي مطر ينزل تم تقوله أجساد الناس مثلا، تتكون مادة تانية، زي ما احنا في الدنيا تتكون مادة تانية بعد ايه؟ بعد الأكل والشرب والهواء ونحو ذلك، بيتغير التركيب. انت كنت 3 كيلو لما اتولدت، النهارده في ناس 90 كيلو 80 كيلو 100 كيلو 150 كيلو، جت منين دي؟ من مواد تانية غير مادة وجودك الأولانية، وكلك انت زي ما انت كنت. على فكرة المادة اللي موجودة فيك دلوقتي هي المادة اللي كنت موجودة امبارح، انت الاكل فيه دخل، ميه دخلت وميه خرجت صح، وفي اكل دخل وفي فرضات خرجت، وفي مواد تحولت جواك لخلايا، وفي خلايا ماتت ومشيت، في خلايا ماتت ومشيت، انت وقعت وخرجت بره جسم الانسان، خلايا صديد وخلايا قشريه وحاجات كتيره بقى، فالانسان بيتغير وهو هو الانسان قدره ربنا سبحانه وتعالى. كتير من الأكثر الناس اللي فهموها كده، معظم مشايخ السعودية المعاصرين بيفسروها على مخلوقات الأولى لها، كلام التابعة بتاع الحوادث الأولى لها دي على مخلوقات الأولى لها، واصل هو تضعيف الحديث إن أول شيء خلقه القلم، وتضعيف رواية البخاري بتاعت كان الله لم يكن شيء غيره، تخليك تقول هو بيقول كده. لا، قدم جنس العالم، جنس المخلوقات، وفي الحقيقة المخلوقات ما لهاش جنس، لأن كل واحد شأن وشأن. الجنس دي في الأشياء المعنوية، ما يتقالش جنسي في الأشياء الحسية. صح كده، زي ما انت قدير الخلق دي بخمسين ألف سنة كان القلم اتخلق وكان اللوح المحفوظ اتخلق. قال وأما قوله وهو الآن على ما كان عليه فزيادة في الحديث ليست منه، بل زادها بعض المتحذلقين وهي باطلة قطعا، اللي هي كان الله لم يكن شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. لا، من إزاي ده؟ يعني ها كان الله والآن لا شيء معه، لا شيء معه باق بذاته، لكن ما تقولش لا شيء معه تسكت، لأن في أشياء مخلوقة هي الآن موجودة وهي غير الله. إحنا استمع الأرض الشياطين البحر كل حاجة غير الله موجودة وهي إيه؟ وجودها الآن ثابت وهي غير الله. يقول فإن الله مع خلقه، مع خلقه إذن في معيه ولا شيء معه، وهو الآن معهم، هو معهم عز وجل وهم معه. فإن الله مع خلقه بالعلم والتدبير والقدرة، ومع أوليائه بالحفظ والكلاءة والنصرة، وهم معه بالموافقة والمحبة. وصارت هذه اللفظة مجنا وترسم للملاحدة من الاتحادية، فقالوا إنه لا وجود سوى وجوده أزلا وأبدا وحالا، أزلا وأبدا ودلوقتي، لا وجود إلا وجوده. يبقى الموجودين دول هم مين؟ عندهم ربنا، كفر بقى بواحد. فليس في الوجود إلا الله وحده، وكل ما تراه وتلمسه وتذوقه وتشمه وتباشره فهو حقيقة الله، تعالى الله عن إفكهم علوا كبيرا، كفر واضح، كفر أكثر من هود النصارى. فأما أهل التوحيد فقد يطلقون هذه اللفظة ويريدون بها لفظا صحيحا ويريدون بها معنى صحيحا، وهو أن الله سبحانه لم يزل منفردا بنفسه عن خلقه، ليس مخالطا لهم ولا حالا فيهم ولا موازنا لهم، بل هو بائن عنهم بذاته وصفاته. لا هو ممكن يطلق، أقصدهم لا شيء معه باق بنفسه، لا شيء يبقى بوجوده هو، بل بإبقاء الله له. قال وأما الشيخ أرباب الفناء فقد يعنون معنى آخر أخص من ذلك، وهو المشار إليه بقوله لا يناسب رسمك سبقه، أي لا ترى أنك معه بل تراه وحده. ولهذا قال فتسقط الشهادات وتبطل العبارات وتفنى الإشارات، شهادتك أنت وشهادات العباد اللي هي أن تعبد الله كأنك تراه تستشعر بها كأنها غير موجود. قال إذا لم بمعنى أنك إذا لم تشهد معه غيره وأسقطت الغير من الشهود لا من الوجود، زي أنك تسقط النجوم أن تشاهدها مع ضوء الشمس بس هي موجودة وانت عارف أنها موجودة، قلت أسقطت الغير من الشهود لا من الوجود، بخلاف ما يقوله الملحد الاتحادي أنك تسقط الغير شهودا ووجودا، سقطت الشهادات والعبارات والإشارات لأنها صفات العبد المخلوق المحدث، والفناء يوجب سقوطها يوجب إسقاطها. والمعنى أن الواصل إلى هذا المقام لا يرى مع الحق سواه فيمحو السوى في شهوده، وعند الملحد يمحوه من الوجود، يمحو السوى من الوجود وليس في شهوده، والله أعلم وهو الموفق. الفصل اللي جاي بقى فصل صعب جدا. قال باب التلبيس، عد التلبيس من ضمن مقامات الأولياء مصيبة، خصوصا أنه استدل عليها بقوله قال الله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون. وعن الآية مش في هذا الباب نهاية، أو يعني معناها أصلا لو أن الله أرسل رسولا ملكا لجعله رجلا، فحين ذلك يلتبس عليهم ما يلتبس عليهم الآن، لأنه يقول كيف بعث الله بشرا رسولا، وهو لو كان حيبعث رسولا ملكا حيكلمهم ازاي، لازم يكلمهم وهو في صورة ايه بشر، طب حيبقى نفس الامر هيقول ده بشر، فيقوم يحصل له من اللبس، يقول ليته لم يستشهد بهذه الآية في هذا الباب، فإن الاستشهاد بها على مقصود أبعد شاهد عليه وأبطله شهادة، وليته لم يسمي هذا الباب بالتلبيس واختار له اسما أحسن منه موقعا، إن ما وردش مدح التلبيس أبدا ولا ندى من مقامات الأولياء فضلا عن مقامات فوق مقام التحقيق. فأما الآية فإن معناها غير ما أوقد له الباب من كل وجه، فإن المشركين قالوا تعنتا في كفرهم لولا أنزل عليه ملك، يعنون ملكا نشاهده ونراه يشهد له ويصدقه، وإلا فالملك كان ينزل عليه بالوحي من عند الله. فأجاب الله تعالى عن هذا وبين الحكمة في عدم إنزال الملك على الوجه الذي اقترحوه، بأنه لو أنزل ملكا كما اقترحوا ولم يؤمنوا ويصدقوا لعوجلوا بالعذاب كما جرت واستمرت به سنته تعالى مع الكفار في آيات الاقتراح، أنهم إن لم يؤمنوا هلكوا. الاقتراح يعني يطلبوا آية، اقترحوا آية بعينها إذا جاءتهم ولم يؤمنوا بها، فقال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ثم بين سبحانه أنه لو أنزل ملكا كما اقترحوا لما حصل به مقصودهم، لأنه إن أنزله في صورته لم يقدروا على التلقي عنه، إذ البشر لا يقدرون على مخاطبة الملك ومباشرته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أقوى الخلق إذا نزل عليه الملك كرب لذلك، وأخذه البرحاء عرق وتحضر منه العرق في اليوم الشاتي. وإن جعله في صورة رجل حصل لهم لبس هل هو رجل أم ملك. فقال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لجعله الله رجلا حتى يكلمهم ولا لبسنا عليهم في هذه الحال ما يلبسون على أنفسهم حينئذ. فإنهم يقولون إذا رأوا الملك في صورة الإنسان هذا إنسان وليس بملك. فهذا معنى الآية فأين تجده مما عقدت له عقد له الباب. قولوا قولي هذا واستغفر الله.